الوجه الثاني يبدأ حالا. وفي سورة النجم حاشية، راجع تفسير الرازي الجزء السابع صفحة 695، والنسفي الجزء الثالث صفحة 82، والطبري الجزء الرابع صفحة 24، والطبري الجزء السابع والعشرين صفحة 24. انتهت الحاشية. تصوير دقيق لحقيقة الوحي وطريقة تلقيه وحقيقة ملك الوحي وأسلوب نزوله وتهكم بعباد الأوثان وسخرية بأصنامهم وتصحيح لعقائد العرب في الملائكة وإيماءة إلى حكمة الله من خلق الكون والتفاتة إلى اتفاق الرسالات جميعا على أصول العقائد وقواعد المسؤولية والجزاء، وإنذار للعابثين الضاحكين بقرب مصرعهم كما لقي مصرعه من قبل كل جبار عنيد. أقسم الله بالنجم حين يهوي بعد تلألؤه ويتدلى بعد أن كان في كبد السماء قصيا، على أن محمدا مبلغ عن ربه، مهتد لم يضل، رشيد لم يعرف طريق الغواية، بل صاحبه قومه المخاطبون بهذا الوحي عمرا من قبله، فما عرفوا عليه من سوء ولا جربوا عليه كذبا. فالوحي الذي ينزل عليه لا مراء فيه، والملك الذي يحمله إليه شديد القوى عظيم الخلق، يسد الأفق بمنظره المهيب. حاشية. وهنا كذلك ذكر جبريل بأبرز صفاته ولم يذكر باسمه الصريح، فأغنى مسماه عن اسمه، وعوضت صورة خلقه كنه ذاته، فكان في ذلك كما رأينا في صورة التكوير تدرج في إعلام المشركين بشيء من حقائق الغيب، وتهويل في وصف ظاهرة من ظواهره المعجزة الفريدة. انتهت الحاشية. وقد تيسر لهذا النبي الأمي أن يلتقي به ويراه على صورته الحقيقية مرتين، إحداهما في بدء الوحي حين التصق به وقرأ عليه القرآن، وكانت رؤية يقينية قريبة استوثق منها القلب والبصر، والأخرى ليلة الإسراء والمعراج حين رحل معه رحلة واقعية رأى خلالها آيات ربه الكبرى وبلغ سدرة المنتهى. حاشية. إن عجبك لن ينقضي إذا علمت أن الأمير كايتاني يأبى أن يرى في هذه الصورة ما يراه المفسرون المسلمون من المعنى الرمزي الديني، ويصر من غير برهان على أنها موضع قريب من مكة يدعى سدرة المنتهى. انتهت الحاشية التي ينتهي إليها المطاف وينتهي إليها علم الأولين والآخرين، فإذا هي أقرب درجة إلى الفردوس جنة المتقين التي تأوي إليها أرواح الصديقين والملائكة والمقربين. حاشية. إن لك هنا أيضا أن تأخذك الدهشة إذا علمت أن جنة المأوى أصبحت في نظر شبرينجر ومولر دارة أو فيلا تحيط بها حديقة غناء في ضواحي مكة. انظر، وأشار إلى مراجع باللغة الفرنسية. انتهت الحاشية. فمن ذا الذي يماري محمدا فيما رآه وما طغى بصره ولا زاغت عيناه؟ ولئن كان الوحي حقيقة مشهودة مرئية فإن عبادة العرب للات والعزى ومنات وسائر أصنامهم الأخرى أوهام وأساطير. وحين زعموا أن هذه الأصنام ملائكة وأن الملائكة بنات الله لم يركنوا إلا للظن والهوى، ولم يعرفوا سوى الجور في القسمة، فإنهم يكرهون البنات، وقد نسبوا إلى الله ما يكرهون، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الله إناثا. ولكن هذه الأسماء التي يخلعونها على أصنامهم طارة، وعلى الملائكة طارة أخرى، ليس وراءها مدلول ولا يؤيدها منطق ولا سلطان. فما أجدر النبي أن يعرض عن أولئك الجاهلين ويهمل شأنهم، موجها وجهه للذي فطر السماوات والأرض ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وإن مفهوم المسؤولية والجزاء لقديم راسخ الجذور، منذ بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكلهم متفقون على أصول العقائد، وكلهم يدعون الناس إلى تحمل تبعاتهم بأنفسهم، ثم إلى الله منتهى كل شيء ومرجع كل نفس لتدافع عن نفسها. ولقد نطقت بهذا كله صحف إبراهيم وموسى، مثلما نطقت بقدرة الله على الجميع، على الجمع بين النقيضين في نشأة الإنسان وحياته وموته وبعثه ونشوره. فقد خلق الله في الإنسان دواعي الضحك ودواعي البكاء، وقد جهزه للموت بعد أن أعده للحياة، وجعل في الإفراز المنوي المراق خصائص الذكر أو خصائص الأنثى. أفليست النشأة الأخرى أهون عليه من النشأة الأولى؟ ليعرف المشركون إذن حدود قدرتهم، وليزدجروا عن غيهم، وليذكروا كيف أباد الله المكذبين الجاحدين وأنزل بهم الخسف والدمار، وليعلموا أن الخطر داهم وأن مصرعهم قريب، وليسجدوا لله قبل أن يقذف بالحق على باطلهم فتزهق أرواحهم وهم كافرون. إن هذا لقليل من كثير ممن طوت عليه السور المكية في مرحلتها الأولى. أبينا أن نستخلص ما فيه من أفكار وعقائد وتعاليم إلا مما ثبت لدينا بعد أن ثبت للعلماء المحققين أنه حقا من أوائل الوحي. وتحليلنا لتلك النوازل الأولى وإن جاء خاطفا كاف لإلقاء الضوء على الموضوعات المعروضة والمشاهد المصورة، وكاف أيضا لتمييز هذه الزمرة القرآنية بخصائصها الأسلوبية عن الزمرتين المكيتين التاليتين، وعن الزمر المدنيات الثلاث ابتداء ووسطا وختاما. وكان يسيرا علينا أن نلاحظ في صور هذه المرحلة الأولى كلها أن الحديث عن الوحي والدين ووصف قدرة الله وآثار رحمته وتقرير النشأة الأخرى قياسا على النشأة الأولى وتصوير مشاهد القيامة وإنذار المشركين بمثل العذاب الدنيوي الذي أصاب المكذبين من قبل، وتأكيد فكرة المسؤولية والثواب والعقاب، وتسلية النبي على ما يلقاه من اضطهاد قومه له بوصف ما لقيه إخوانه الرسل من قبل، والتصريح بوحدة الدين في أصول عقائده، والتلويح بعالمية الدعوة المباركة وشمولها البشر جميعا، كادت تؤلف الموضوعات البارزة وإن عرضت بأساليب مختلفة وإيقاعات موسيقية متباينة. وإنه ليسير علينا كذلك لو عدنا إلى هاتيك السور نفسها فقرأناها واحدة واحدة أن ندرك أن آياتها جميعا قصار، وأنها شديدة الإيجاز، وأن القسم فيها بمشاهد الكون كثير، وأن صيغ الإنشاء فيها من أمر ونهي واستفهام وتمن ورجاء تتخلل مقاطعها وتزيدها حرارة، وأن ألفاظها رشيقة منتقاة يسر التنغيم في أحرفها المهموسة تارة المجهورة تارة أخرى، وأن فواصلها الموزونة المقفاة بإيقاعها العجيب تنساب أحيانا وتتموج وتلهث أحيانا وتتهدج وتقصف أحيانا وتدمر وتصرخ أحيانا وتزمجر، وأن تجسيم المعنويات وتشخيص الجوامد وخلع الحركة والحياة والحوار على الأشياء الصامتة قد أحالت مشاهدها لوحات فنية غنية بالأصباغ الحية. وحين ننتقل إلى ما اخترنا تحليله مما صح لدينا أنه من المرحلة المكية المتوسطة، سنجد في زمرته كلها نظائر هذه الخصائص الموضوعية والأسلوبية، ففي كل صورة مثل تلك الأفكار والتعاليم، وفي كل صورة مثل تلك الصور والظلال، وفي كل صورة مثل تلك الأنغام والألحان، بيد أن زيادة بعض العقائد أو إضافة بعض الحقائق توشك أن تجعل من كل صورة على حدة وليس من كل زمرة وحسب منظومة علوية تملأ القلوب والآذان. هذه مثلا صورة عبسة من المرحلة المكية المتوسطة ومن أوائلها على وجه اليقين، تعالج حادثة من حوادث السيرة بتوجيه القلوب إلى حقيقة القيم وحقيقة الحياة وحقيقة الإنسان وحقيقة الفزع الأكبر يوم القيامة، وتعالج الصورة هذه الحقائق الضخمة بإيحاءات شديدة التأثير ولمسات عميقة النفاذ وصور وارفة الظلال وفواصل قوية الإيقاع. عبس النبي وأعرض عن ابن أم مكتوم المؤمن الأعمى الفقير، وقد جاء يسأله أن يعلمه مما علمه الله فليعقب القرآن على هذا الحادث الفردي، وليعتب على النبي عتابا شديدا. حاشية: ارجع الى فصل ظاهرة الوحي من هذا الكتاب. انتهت الحاشية. وليدعه الى استبدال قيم السماء بقيم الارض، وموازين الشريعة العادلة بمواضعات البشر الجائرة. وليجعل الله هذا الحادث درسا بليغا وتذكرة لا تنسى للنبي وللمؤمنين. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. حاشية: قارن بقول الزمخشري في الكشاف الجزء الرابع صفحة 185: كلا ردع عن المعاتب عليه وعن معاودته مثله إنها تذكرة، أي موعظة يجب الاتعاظ بها والعمل بموجبها. فمن شاء ذكره، أي كان حافظا له غير ناس. انتهت الحاشية. ما كان للنبي أن يعرض عن هذا الأعمى ويعبس ويتولى، فإن هذا الأعمى لأكرم عند الله بتقاه من أصحاب النسب والقوة والجاه. وإن كل قيم الحياة لا يقام لها وزن متى تجردت من الإيمان وتعرت من التقوى. تلك هي حقيقة القيم. أما حقيقة الحياة فقصة ذات مراحل وفصول، تتراءى في فصولها كلها يد حانية لطيفة تدبر للأحياء في عالم الإنسان والحيوان. طعامهم الذي يقيم أودهم ويحفظ صحتهم، فتصب عليهم ماء السحاب صبا، وتسلك هذا الماء ينابيع في الأرض، ثم تتركه يتخلل التربة الخصبة وينفذ فيها ويشقها شقا ليعين النبات على النماء والانبثاق من التراب والامتداد في الهواء. وإذا بالنبات يستحيل حبا يقضم وعنبا يعصر أو فاكهة تؤكل غضة طرية أو زيتونا ينبت بالدهن أو نخلا باسقات. وإذا بالحدائق التي ينبت فيها هذا النبات ملتفة الأشجار متشابكة الأغصان، فيها من الثمار ما يتفكه به الإنسان، ومن المرعى ما يسد حاجة الحيوان. وكان ينبغي للإنسان أن يدرك حقيقة الحياة وحقيقة القيم، لأنه الحي المجهز بكل أسباب الحياة، ولكنه ظلوم جهول وجحود كفور، فقد نسي أصل نشأته من نطفة من ماء مهين، وتجاهل تكريم الله إياه بتيسير صعابه في ضرب الحياة وإيداعه جوف الأرض بعد الممات، فقصر في أداء حق الله وقضاء واجبه نحو الله، واسترسل في جحوده كأنه متروك سدى بلا حساب ولا عقاب. فما أعجب حقيقة الإنسان وما أعجب كفر الإنسان. ولكن حقيقة مذهلة كبرى تنتظر الإنسان يوم الهلع والفزع الأكبر، يوم تقوم الساعة فتصخ الآذان صخا ملحاحا، فما يسمع الإنسان غير أصواتها النافذة العنيفة، ويذهل بكربها عن أقرب الناس إليه، ولا يفكر إلا بنفسه ومصيره. وللناس يومئذ صنفان من الوجوه، إما وجوه السعداء بتهللها ونورها وبشراها، وإما وجوه الأشقياء بانقباضها وسوادها وحزنها. فطوبى للمؤمنين وساءت مصائر الكفرة الفجرة. حاشية، راجع تفسير هذه الصورة في الطبري الجزء 30 صفحة 32، وقارن بالزمخشري الجزء 4 صفحة 184. انتهت الحاشية. ويريد القرآن أن يعرض حقيقة الفطرة الإنسانية، وهي قويمة سليمة، وحقيقتها حين تنحرف عن الصراط المستقيم، فيجعل صورة التين معرضا لهذا، وفي إطار من القسم ببعض الثمار المباركة والأماكن المقدسة. حاشية، الثمار المباركة إشارة إلى التين والزيتون، ولا سيما إذا كان المراد بهما منابتهما التي ترمز إلى جبل التين بجوار دمشق وجبل الزيتون في بيت المقدس. والأماكن المقدسة إشارة إلى طور سيناء ومكة البلد الأمين. والخلاف في التين والزيتون مشهور، بيد أنه يسعنا فيهما ما وسع إمام المفسرين الطبري، إذ قال: والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: التين هو التين الذي يؤكل، والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت، لأن ذلك هو المعروف عند العرب، ولا يعرف جبل يسمى تينا ولا جبل يقال له زيتون، إلا أن يقول قائل: أقسم ربنا جل ثناؤه بالتين والزيتون. والمراد من الكلام القسم بمنابت التين ومنابت الزيتون. تفسير الطبري الجزء 30 صفحة 154. انتهت الحاشية. يكرم الله الإنسان ويمتن عليه بتكوينه الفطري المقوم وتصويره الجسمي المعدل والارتقاء به جسدا وروحا إلى المقام الأسنى، ثم يلوح باستعداده للهبوط النفسي والانحلال الخلقي والانحدار إلى أسفل سافلين، إلا إذا أضاءت له الفطرة مسالك الحياة فبصرته بحقيقة الإيمان ورغبته بصالح الأعمال وانتهت به إلى الكمال وأورثته جنات النعيم. فهل للإنسان بعد إدراك الحقيقة أن يطمس نور الفطرة فيكذب بدين الله ويتجاهل حكمة الله وينساق مع غيه وهواه؟ حاشية، راجع في تفسير هذه الصورة الدرة المنثورة للسيوطي الجزء الرابع صفحة 365 والرازي الجزء الثامن صفحة 431 انتهت الحاشية. وفي آيات مدوية رهيبة تقذف الرعب في القلوب يصور القرآن مشهدا سريعا من مشاهد القيامة يقفيه بمشهد الجزاء والحساب، وذلك في صورة القارعة التي تقرع بهولها كل شيء حتى ليغدو الناس في غمراتها حيارى خفافا صغارا كالفراش المتهافت لا يعرف لما يطير ولا أين البصير. وتمسي الجبال الرواسي هباء تذروه الرياح كالصوف المتطاير المنفوش، فليتوقع الإنسان في ذلك الهول المرهوب فليتوقع الإنسان في ذلك الهول المرهوب عيشة راضية إن أحسن عملا، أو نارا حامية وهلاكا أبديا إن أساء وكان شقيا. وإن تتطاير الجبال الثقال يوم القارعة تطاير الصوف والهباء، فما أحوج الإنسان إلى الموازين الثقال تعوض خفته لئلا يتهافت كالفراش. حاشية: قارن بقول الزمخشري في الكشاف الجزء الرابع صفحة 23 وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق وثقلها في الدنيا، وحق لميزان لا توضع فيه إلا الحسنات أن يثقل، وإنما خفت موازين من خفت موازينه لاتباعهم الباطل وخفتها في الدنيا، وحق لميزان لا توضع فيه إلا السيئات أن يخف، انتهت الحاشية. وفي سورة القيامة يرسم القرآن الانقلاب الكوني الشامل الهائل في ومضات سريعة تأكيدا للبعث وردا على منكريه، ويطمئن النبي إلى نقش الوحي في صدره فلا تدركنه العجلة التي أدركت البشر في حب الحياة الفانية، ويحدد بإيجاز شديد مصير السعداء ومصير الأشقياء، ويصور مشهد الاحتضار الذي كتب على كل حي، ويذكر الإنسان بنشأته الأولى ليقيس عليها نشأته الآخرة. وتوطئة لتصوير الانقلاب الكوني يلوح الله بالقسم بيوم القيامة وبالنفس التقية اللوامة على أن البعث واقع والساعة آتية لا ريب فيها. وإذا كان الإنسان يستبعد جمع العظام وهي رميم، فإن الله يقدر على ما هو أدق وأجل، إذ يسوي له أطراف أصابعه ويعيد تركيبها في مواضعها على اختلاف بصماتها وأشكالها، فعلام الفجور، ولما يستبعد الإنسان البعث والنشور. وتأكيد البعث بهذا الأسلوب القوي الذي يواجه القلب الغافل ويحاصره كان أصلح تمهيد بين يدي الانقلاب الكوني يوم يقوم الناس لرب العالمين، فما أسرع الانقلاب في كل شيء يوم القيامة. إن الإنسان الفزع القلق ليرى الكون كله مختل النظام ببصره الحائر الزائغ المتقلب. فما للقمر نور بعد أن طمس، ولا للشمس مشرق بعد أن اقترنت بالقمر، ولا للإنسان ملجأ يقيه الهول الشديد بعد أن سيق إلى الله ليحاسب على ما قدمت يداه. والإنسان لم يستبعد البعث والنشور والحساب إلا اتباعا للهوى واحتفالا بالشهوات واستعجالا لملذات الحياة. ولكن الحياة مهما تطل إلى زوال فلا داعي للاستعجال. حتى رسول الله الأمين تعتريه أحيانا سمة من سمات الإنسان العجول، فيحرك لسانه بالوحي عجلان مخافة أن يفوته حفظ شيء من القرآن، فليستعمل بنبوته على الطبيعة الإنسانية العجلة، وليثق بأن منزل الوحي على قلبه قد تكفل بحفظه وصيانته وجمعه وبيانه. حاشية. ربطنا هنا وفي فصل علم أسباب النزول بين قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به وقوله كلا بل تحبون العاجلة، رد قاسم حاسم لكل من توهم الانقطاع في ثنايا هذه الصورة. فما يحتاج القارئ الفطن لإدراك وجه التناسب بين المقطعين إلا لحس مرخف لطيف يتذوق أساليب العرب في اتساق النظم وارتباط السياق. فأن لعجمة الأب لامنس أن ترقى إلى فهم هذا البيان الرفيع. انظر لامنس صفحة 113 انتهت الحاشية. وما أسعد الذي فضل حب الله على حب هذه الدنيا العاجلة، إنه مطمئن إلى الله متطلع إلى رضوان الله مستشرف إلى النعيم الروحي الأسمى الذي يتمثل في نظرة وجهه حين ينظر إلى جمال الله. أما الذي استحب العاجلة على الآجلة وآثر اتباع الهوى على طاعة الله فما أنكى مصيره وما أشقاه، إنه محروم من نور البصيرة المشرق يترقب بوجهه الكالح العابس كارثة تقصم ظهره وتحطم فقاره وتنذره بالعذاب الأليم. حاشية. راجع هنا تفسير الرازي الجزء الثامن صفحة 259 وما بعدها انتهت الحاشية. ولو رجع منكر البعث مرة واحدة إلى مشهد الاحتضار الذي يتكرر كل يوم تحت أبصارهم وتذكروا كيف يفارق الأحياء أحبتهم ويرحلون إلى عالم مجهول لأيقنوا بأن الله القهار الذي أمات الحي قادر على أن يحيي الميت، فإنهم يعرفون أن الرقى والتعاويذ لا تغني عن المحتضر شيئا متى بلغت روحه الحلقوم وتلوى من سكرات الموت في كرب شديد. فمن كان مشهد الاحتضار لا يرعبه وانتزاع الأحبة لا يقلقه، فليذهب في درب الحياة فخورا، وليمط ظهره متعاجبا مزهوا، وليعرض عن الحق أيما إعراض، إن الويل لينتظره، وإن غضب الله قد حل بساحته. وما كان على منكري البعث إلا أن يلتفتوا إلى نشأتهم الأولى ليقيسوا عليها بمنطق الفطرة نشأتهم الآخرة. ألم يكن الإنسان ماء رقيقا مهينا؟ ألم يتحول هذا الماء دما متجمدا عالقا بجدران الرحم؟ أولم يتطور في هذا القرار المكين حتى أضحى جنينا به خصائص الذكر أو خصائص الأنثى؟ فهل يعجز عن إحيائه من خلقه من العدم؟ وهل يتركه خالقه الحكيم سدى؟ ألا تنطق الفطرة السليمة بوجوب البعث والنشور وثواب المتقين وعقاب الفاجرين؟ حاشية: راجع في تفسير سورة القيامة الطبري الجزء 29 صفحة 108، وقارن بالكشاف الجزء 4 صفحة 163، والنسفي الجزء 4 صفحة 235. انتهت الحاشية. وفي سورة المرسلات نمط خاص فريد في تصوير أجمل مشاهد الدنيا وأعنف مشاهد الآخرة وأصدق حقائق الكون وأعمق أغوار النفس، في مقاطع شافية الفواصل متعددة الأنغام، مصحوبة بقوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. يتكرر فيها 10 مرات كأنه لازمة الإيقاع، وتجيء هذه المقاطع بسماتها الحادة العنيفة متناسقة كل التناسق، متناسقة كل التناسق مع مطلع السورة الرهيب الذي أقسم الله فيه بالملائكة المرسلات على أن وعده بالآخرة واقع لا ريب فيه. وفي القسم بالمرسلات غموض ملحوظ يتناسق مع عالم الغيب المقسم عليه، فكل ما فيه مغيب مجهول. وقد اخترنا أنهن الملائكة مخافة الخلط في هذه العجالة في الخلاف الطويل المشهور، فقد أقسم الله وهو بقسمه أعلم بالملائكة اللاتي يرسلهن متتابعات فيعصفن عصف الرياح وهن بأمره ماضيات، فينشرن في الأرض شرائعه ويفرقن بإذنه بين الحق والباطل بما يلقين إلى أنبيائه من وحي فيه إعذار إلى الخلق وإنذار. حاشية: قارن في تفسير هذا المطلع القسمي بين الطبري الجزء 29 صفحة 140 والرازي الجزء 8 صفحة 288 والزمخشري الجزء 4 صفحة 173، وما اخترناه أقرب إلى رأي الزمخشري. ويلاحظ أن هذا الضرب من القسم إطار أدبي جميل لفصول بعض الكتب الدينية الشرقية لما يوحي به ولا سيما في المطلع من رهبة المجهول، ولكن جمهور علماء المسيحية يرمون بالوضع والاختلاق كل كتاب ديني شرقي يفتتح شيء من فصوله بمثل هذه الأقسام الأدبية الموحية، كما رموا بالوضع صلوات جيلفوت التي نقرأ فيها والملائكة المرسلات في السحب تترى الماضيات إلى الشمس قدما، ونقرأ أيضا وأورشليم وجبل طابور وطور صهيون وذرة الزيتون. انظر ترجمة باسيه لهذه الصلوات باللغة الفرنسية ضمن الآثار الحبشية الموضوعة. وقد يكون لعلماء المسيحية الحق في إدراج هذه الصلوات والأقسام في سلك الموضوعات التي لا أصل لها عندهم، لأن الأثر القرآني فيها شديد الاحتمال، وإن لم يقم عليه برهان قطعي أكيد. انتهت الحاشية. وبعد هذا القسم الغيبي المفعم بالأسرار، تعرض الصورة مشهدا جديدا من مشاهد القيامة يخطف البصر بتعاقبه السريع ويحاصر القلب بكربه الشديد. لقد انفرط عقد هذا الكون المنظور، فكل شيء فيه ينشق وينفجر، وكل شيء من حوله يضمحل ويذوب. أما النجوم فقد طمس ضياؤها، وأما السماء فقد انشق أديمها، وأما الجبال فقد نسفت ذراها وسويت بالأرض كأنها الكثيب المهيل، وأما رسول الله فقد أخر الموعد الذي ضرب لهم للمثول بين يدي الله إلى أجل طويل ثقيل يفصل فيه بين خصوم الأنبياء وأتباعهم ويقضى فيه بالحق ولا يظلمون، فما أشد ويل المكذبين المجرمين. انتهى الشريط الثامن. البقية على الشريط التاسع.